كيف الرسول صلى الله عليه وسلم وضع جريدة خضراء على قبر نمام وقال عسى أن يغفر الله له ما لم تيبسا، وقد قال لا يدخل الجنة نمام ولا يشم رائحة الجنة نمام، كيف يكون ذلك؟ على كل حال الحديث حر فيها الأخ السائل، حر فيها الحديث الأول والأخير، لكن لا يدخل الجنة نمام هذا من باب الوعيد، وليس معنى هذا أنه كافر إلا إذا استحل النميمة. إذا استحل النميمة قال بعض العلماء أنه يكفر لأنها من الكبائر، لكن ما لم يستحلها فهو لا يخلد في النار، لأن الذي يخلد في النار من هو؟ من هو؟ الكافر والمنافق، هذا الذي يخلد في النار. أما المسلم العاصي لا يخلد في النار، إما أن الله عز وجل يدخله النار ويعذبه بما عليه من الذنوب ثم يخرجه من النار إلى الجنة، أو يعفو عنه ابتداء، لأن الله عز وجل رحيم. فنحن معشر أهل السنة لا نقول بتخليد العصاة في النار بالمعاصي، ولا نقول بتخليدهم بالكبائر، أن هذا من باب الوعيد، لا يدخل الجنة نمام، من غشنا فليس منا، والحديث التي يظهر منها التهديد والوعيد هذه من باب الوعيد. وهذا الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، الجريدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين، هذا قال عسى الله أن يخفف عنهما، ما قال يغفر لهما، قال عسى الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا الأمر أو هذا الحديث دليل صريح على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، أليس كذلك؟ والقرآن دل على ذلك. من يعرف الآية؟ من يعرف الآية؟ آخر سورة التوبة ماذا قال الله فيها؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. هل زراعة النخيل أو الشجر بجوار القبر يخفف من عذاب القبر؟ لا لا، ما نعلم هذا، ما نعلم هذا. ولهذا بعض الناس الآن يعمل عمل ما نعلم عليه دليل، لا نعلم عليه دليل يدل عليه، يأتي بالطفل الصغير، لأن الطفل الصغير لا يعذب، الطفل الصغير من عصافير الجنة، يأتي بالطفل الصغير ويدفن، أو يؤتى بالطفل الصغير ويدفن مع الكبير، يقول لعله يخفف عنه العذاب. لا، هذا ما رد به النص. التي تعذب الروح يا إخوة، على عند الجمهور التي تعذب الروح، ولو فرضنا أن الروح ترد إلى البدن وتعذب مع البدن، لو فرضنا الإنسان الذي بجوارك لا يحس بك، فأن الإنسان الآن لو كانت درجة الإنسان 40 درجة الحرارة، فهل الذي بجواره يحس بها؟ لا، ما لا يحس بها. فالعذاب له كيفية خاصة يعلمه الله عز وجل. فزراعة النخيل والأشجار على المقابر وقريب منها لا نعلم دليلا يدل على أنها سبب لتخفيف العذاب. نعم. بين لنا الفرق بين الحلق والتقصير. الحلق هو الحلق بالموسى، الحلق بالموسى، والتقصير هو التقصير بما يسمى الآن بالمكنة المعروفة الآن، هذا هو التقصير. نعم. هل يجوز تغميض العينين عند الصلاة إذا لم يتحقق الخشوع؟ لا، هذا مكروه أيضا، تقدم معنا مكروه، يكره كراهة، لكن قالت العلماء إذا كان له سبب، مثلا يغمض عينيه عن صور أمامه تشغله عن صلاته، أو يغمض عينيه مثلا عن نار أمامه، أو عن مثلا كهرباء يعني متعبة تضر به، لا بأس. أما إغماضها من غير سبب فهذا لا، وليس هذا الدليل على الخشوع، ليس هذا الدليل على الخشوع، لأن الإنسان يخشع وهو يعني فاتح عينيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه حسب ما نعلم أنه كان يغمض عينيه في الصلاة، ولا عن أحد من السلف. نعم. لو أن الإمام سلم يمينا ويسارا والمأموم سلم عن اليمين فقط هل تصح صلاته؟ نعم تصح صلاته، لأن كثيرا من أهل العلم يقولون الركن تسليمة واحدة، لكنه ترك الاحتياط، فالاحتياط أن يسلم تسليمتين، أولا لخروج من خلاف أهل العلم ولأنه يحتمله النص، والثاني اتباعا للإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا ترك هذا كله. لكن صلاته لا نستطيع أن نقول إنها باطلة، لأنها مكتملة الأركان والواجبات والشروط. نعم. هل من كان مستطيعا أن يساعد المسلمين ويقضي حوائجهم ويفرج كرباتهم ويمتنع من ذلك فهل هو آثم؟ لا لا يأثم، لكن إلا إذا بلغ الأمر الضرورة، إذا بلغت هذه الأشياء الضرورة نعم يأثم، أما إذا لم تبلغ الضرورة فهو لا يأثم، لكنه ترك الخير الكثير والفضل العظيم وحرم من خير كثير، لأن الإنسان يعمل هذه الأعمال ويبذل هذه الأشياء تقربا إلى الله عز وجل، فلا يحرم منها إلا محروم، لكن يأثم هذا أمر في صعوبة إلا إذا بلغ الأمر درجة الضرورة ومرتبة الضرورة. نعم. صليت الفجر في الشقة التي استأجرتها ووجدت أني صليت ناحية المشرق بدلا من الجنوب، فهل أعيد الصلاة أم ماذا أفعل؟ نعم تعيدها، لأنك لست من أهل الاجتهاد، وأنت أيضا في بلد، فكان الواجب عليك أنك تسأل المقيمين أين القبلة، أو تستدل عليها بمنائر المساجد أو بالمحاريب، فأنت فرطت فعليك قضاء الصلاة. نعم. هل يجوز استعمال ماء زمزم في عمل الشاي والقهوة؟ نعم يجوز، الذي قالت الفقهاء أنه يكره استعماله فيه استعماله الغسل من الجنابة، أما ما عدا ذلك فهو ماء، وإن كان ماء محترم لكن يجوز استعماله في هذه الأشياء، والعلم عند الله تعالى. ما قولكم في صلاة الشيعة، هل هي صحيحة أم لا؟ الله أعلم بحالهم، لكن الذي لا يغسل القدمين لا تصح صلاته، الذي لا يغسل القدمين لا تصح صلاته، أما هؤلاء يعني متأولة خاصة العامة منهم، الله أعلم بحالهم، لكن الذي أجمع عليه علماء الإسلام وأجمعت عليه الأمة أن من لم يغسل قدميه وهما مكشوفتان أن صلاته لا تصح، هذا إجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بغير طهور، نعم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال لا صلاة بلا طهور ولا صدقة من غير طهور ولا صدقة من غلول، ولأن الله عز وجل أمر بغسل القدمين في القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرفا واحدا أنه مسح على قدميه وهما مكشوفتان. نعم. هل تعتمر والدتي أو تحج في فترة عدتها من وفاة والدي؟ لا، إلا إذا كانت وفاة الوالد بلغتها وهي في منتصف الطريق أو بعد منتصف الطريق إلى الحرمين، فهذه تمضي في حجها أو عمرتها، أما إذا كانت الوفاة بلغتها وهي مقيمة فإنها لا تخرج إلى العمرة ولا تخرج إلى الحج. نعم. وهل جدي لوالدتي من محارم زوجتي؟ نعم من محارم زوجتك، لأنه أب لك، والله عز وجل يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هل هناك دليل خاص بعدم تجافي المرأة أم هو استدلال بخصوص بنصوص عامة؟ لا، هو الذي نعلمه أن الفقهاء الذين قالوا بهذا القول استدلوا بالقاعدة العامة، وهي أن المرأة مطلوب منها الستر، سواء كان في الصلاة التستر سواء كان في الصلاة أو خارجها، وهذا التجافي قد ينافي هذه القاعدة، فقالوا بهذا القول، أما يدل عليه دليل لا أعلم دليل يدل على هذا. نعم. هل لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، هل هذا حديث صحيح؟ لا، هذا ضعيف، هذا حديث ضعيف، ويروى عن عمر ويروى عن سعيد بن المسيب رضي الله عن عمر ورحم الله سعيد بن المسيب يروى من قولهما، لكنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. نعم. وهل العبث باللحية ينافي الخشوع؟ نعم، العبث باللحية أو بالقميص أو بالغترة أو بأي شيء ثاني ينافي الخشوع. نعم. وهل إذا قتلت الحية في القبلة ينافي الخشوع؟ لا، هذا من الأمور التي يعفى عنها، إذا كانت قريبة وجهة القبلة يقتلها المصلي وصلاته صحيحة. نعم. هل يجوز للمعتمر أن يشتري بضاعة من مكة أو المدينة ويبيعها في بلاده، وما الدليل على ذلك؟ نعم، يجوز، يجوز أن يشتري بضاعة سواء باعها في بلده أو باعها في بلاد الحرمين، لأن الله عز وجل يقول وليس عليكم جناح، نعم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم. انتهت الأسئلة. ها، هل من سؤال؟ هل من سؤال؟ خلاص. نعم. الأخ السائل يقول إذا دخلنا والمؤذن يؤذن، هل فيه لأن نصلي تحية المسجد أو ننتظر؟ لا، السنة لك أن تنتظر وتتابع المؤذن، لأن متابعة المؤذن يا إخوة فيها خير كثير وأجر عظيم. فالسنة للداخل والمؤذن يؤذن أن ينتظر ويتابع المؤذن، وبعدما يفرغ من الأذان يقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذه السنة، لأن تحية المسجد لا تفوت لكن الأذان يفوت، فانتظر واجمع بين الخيرين. نعم. نعم. الأخ السائل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ السائل يقول الصلاة خلف من يصلي وهو مكشوف الرأس، يعني إمام مكشوف الرأس، هل الصلاة صحيحة؟ نعم، الصلاة صحيحة، لأن كشف الرأس بالنسبة للرجل في الصلاة ليس واجبا، لكنه خلاف الأولى وخلاف الأكمل والأفضل، لأن الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند إيش؟ عند كل صلاة أو عند كل مسجد، فهذا ينافي هذه الآية، يعني كون يصلي مكشوف الرأس. نعم، فالصلاة، ولكن الصلاة صحيحة. نعم. لا، ما ورد دعاء بعد الإقامة. السائل يقول هل ورد دعاء بعد الإقامة يعني كالأذان؟ الجواب لا، الدعاء بعد الأذان وليس بعد الإقامة. نعم. الأخ سأل عن أشياء، يقول هل يكفر من ينكر رؤية الله عز وجل؟ نعم، إذا كان عالما وينكرها يكفر، لأنه أنكر السنة، لأن في حديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم أحاديث كثيرة، وذكر أيضا شو يعني أشياء أخرى، يعني هل يكفر من فعلها أو لا يكفر؟ نعم، إذا كان إنسان يفعلها وهو عالم، اسمه، خذوا قاعدة، من أنكر حكما، انتبهوا، من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة، حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة فقد كفر، إذا كان مثله لا يجهل، أما إذا كان مثله يجهل هذا الحكم يعرف ويعلم ويبين له الأمر، فإذا أصر يكفر. وذكر يقول الذين يقولون أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار، هل يجوز الزواج منهم؟ إذا كان المرأة تعتقد هذا الاعتقاد، لا، لا يجوز الزواج منهم، لأن لا شك أنه يجوز الزواج من اليهود والنصارى، لكن اليهود والنصارى لا يخشى منهم يعني على الدين وعلى العقيدة، لأن أمرهم واضح، لكن الإنسان الذي عنده بدعة شديدة ويعني ويتسمى بالإسلام، هذا خطره أعظم من خطر اليهود والنصارى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. نعم. لا لا، هذا ليس بصحيح، هذا ما يقول إلا الصوفية، غلاة الصوفية الذين يقولون هذا، الذين يقولون أنهم يرون الله عز وجل في اليقظة أو يرونه في النوم أو كذا، هذه كلها من الهرى، لأن الله عز وجل أخبر قال عن موسى ماذا قال عن موسى؟ قال لن تراني موسى كلم الله عز وجل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فسوف تراني. الله يرى في الآخرة لكن لا يرى في الدنيا. نعم. سوف أعتمر عن نفسي، فبعد الفراغ من العمرة أريد أن أعتمر عن قريب لي، فمن أين أحرم من مكة؟ من أراد هذا يحرم من الحل من خارج الحرم، لكن يا إخوان حقيقة تكرار العمرة في زمن متقارب هذا يكرهه جمهور العلماء، تكرار العمرة في زمن متقارب يكرهه جمهور العلماء. وأذكر لكم قصة تدل على يعني جهل بعض المسلمين في هذا الأمر. واحد يطوف ورآه عالم من العلماء وهو يطوف وقد حلق طرف رأسه من هنا وقد حلقه من هنا وترك ومن هنا لم يحلقه، قال لماذا فعلت هذا؟ قال هذا للعمرة الأولى وهذا للعمرة الثانية ومن هنا للعمرة الثالثة. طيب والرابعة والخامسة؟ هذه مشكلة، دي هذا عبث يا إخوان. يعني إذا أردت أن تعتمر لا بأس اجعل فاصل شيء من الزمن، وقد حده بعض أهل العلم بعشرة أيام، يقولون حتى يحمم الشعر إذا حلق شعره، حتى يحمم يعني يخرج الشعر. فتكرار العمرة ما أعلم دليل يدل على جوازه في أزمان متقاربة في زمن متقارب. ولهذا علماء المالكية يكرهون تكرار العمرة في العام مرة واحدة مرتين أو أكثر في العام وليس في الأيام، لكن الصحيح أنها لا تكره، يعني لا يكره تكرارها في العام، لكن تكرارها في الزمن المتقارب هذا هو الذي فيه نظر. نعم. دخلت إلى المسجد والإمام في الركعة الأخيرة ودخل جماعة آخرون لإقامة الصلاة، فهل أدخل مع الإمام في الركعة في التشهد الأخير أم أدخل مع الجماعة الأخرى؟ لا، في التشهد الأخير من أتى والإمام في التشهد الأخير لا يدخل معه، يدخل مع الجماعة الثانية. لماذا؟ لأن بعض أهل العلم لا يرى أن الجماعة تدرك بالتشهد، يقول لا تدرك إلا بالركعة، فإذا كانت لا تدرك بالتشهد فأنت انتظر الجماعة الثانية، إذا كان يعني بيقين أنها ستوجد جماعة ثانية انتظر وصلي معهم. نعم نعم. لا، إذا كبر الإمام، إذا كبر الإمام يكبر المأموم بعده مباشرة، لأن أفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام مباشرة. لكن بعض الموسوسين لا، يعني بعض العوام يقول هذا في قول في المذهب الشافعي لا بد أن توافق يوافق اللفظ أن توافق النية آخر حرف من اللفظ، وهذا فيه مشقة، هذا فيه مشقة يا إخوة، رحم الله العلماء المجتهدين. لكن إذا كبر إمامك كبر الله أكبر والله يعلم الجهر وما يخفى، توكل على الله. لا، الحق بالإمام وكبر إن شاء الله، تلحق بالإمام وتكبر. لكن بالمناسبة يا إخوان الأفضلية إذا كنت في بداية النافلة فإنك تقطعها، أما إذا كنت في آخر النافلة أتمها سريعة، خل مع الإمام في الصلاة إن شاء الله.